الباب الثامن عشر ومئة: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. الباب التاسع عشر ومئة: